الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أسأل الله العلي العظيم يرزقنا وإياكم قلوبا واعية وآذان صاغية، وأن يرزقنا علما ينفعنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويزيدنا علما. أيها الأحباب، بسخن شوي أول ما أبدأ، بعدين أسخن شوي هم يزيد الصوت. نحن والله بحاجة دائما إلى التذكير وإلى التذكر وإلى ما يقربنا من الله سبحانه وتعالى، لأن القلوب تصدى كما يصدى الحديد، وعلاجها وجلاؤها ذكر الله سبحانه وتعالى. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وطمأنينة القلب بذكر الله لا يكون إلا للمؤمن الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فكلما زاد إيمانك كلما رغبت في ذكر الله أكثر. لذلك ربنا جل وعلا عندما خاطب عباده بكثرة الذكر، ما خاطب العباد جميعا، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، ولم يقل يا أيها الذين نافقوا أو يا أيها الذين كفروا أو أسلموا، يا أيها الذين آمنوا. لأن المؤمن إخواني يرتاح بذكر الله سبحانه وتعالى، وذكر الله من أعظم وأوسع أبواب الإسلام. الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام كثرت علي، فباب أتشبث به، فقال صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك يطلب ذكر الله أكثر من ذكر الله، قائما قاعدا على جنبك في جميع الأحوال. وذكر الله يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالجوارح، وإذا تواطأ ذكر الله عز وجل بلسانك مع قلبك هذا من أعظم أفضل الذكر. إذا ذكرت الله بلسانك واستحضرت أنت هذا المعنى تذكره بقلبك، تواطأ اللسان مع القلب، خلاص هذه منة عظيمة ومنها عظيمة الله سبحانه وتعالى. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الفلاح في ذكر الله، لكن ذكر كثير، ذكر الله الكثير فيه الفلاح. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، ولذكر الله أكبر. يقول ابن عباس في تفسير هذه الآية كما نقل عنها ابن كثير، إن العبد إذا حدثته نفسه بمعصية أو أراد أن يعصي الله عز وجل، وابن آدم ضعيف كما قال جل وعلا يريد الله يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. أحيانا يأتي الإنسان الشيطان يزيده المعصية وتغلبه نفسه ويغلبه عدوه لقلة ذكره لله ولقلة إيمانه في قلبه، فيأتي الشيطان فيتغلب عليه. فإذا هم بالمعصية وعنده إيمان وعنده وازع إيمان يردعه، تذكر تذكر الله عز وجل فانفك عن المعصية ووقف على المعصية، وقف لأنه ذكر الله. ففي هذه الحالة ذكر الله له أعظم من ذكره إياه في هذا الموقف، ولا ذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. أنا مع عبدي ما ذكرني وما تحركت بشفتاي، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خيرا منه. ومن أعظم ذكر الله أيها الإخوة قراءة القرآن، كلام الله سبحانه وتعالى الذي هو علاج للقلوب وللأرواح وللأبدان وللأبصار وللأسماع، علاج لكل شيء. ومع ذلك مع الأسف الشديد الواحد يتثاقل قراءة القرآن، يصعب عليه قراءة القرآن. والواجب علينا أن نجعل القرآن دائما في جميع الأوقات، لأنه كلام الرحمن، قراءته أجر، تدبره أجر، حفظه أجر، الاستشفاء به أجر، النظر في المصحف أجر، تلاوته هلا إلى لطاف النهار. قرآن شفاء لما في القلوب لما في الصدور، هدى وموعظة ورحمة للمؤمنين، فضل من الله سبحانه وتعالى، هداية للمتقين، نور، برهان، نور مبين، فيه العلاج لكل الأمراض كلها. ومن تعلق قلبه بالقرآن كلما تغير وضعه، صار في قلبه نور، وفي وجهه نور، وفي كلامه نور، وأنزل الله فيه البركة، لأن كتاب مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. البركة كلها في القرآن. كتاب أنزلناه إليك مبارك، مبارك، فالأخذ بهذا المبارك بركة. لكلام رب العالمين سبحانه وتعالى تكلم به جل وعلا وأنزله بواسطة جبريل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، بلسان عربي مبين. الحمد لله، من بعجم ولا بإنجليز، عرب، كلام عربي، تقرأ القرآن. يذكر أن هناك واحد أعجمي يقرأ القرآن ما يغلط فيه ولا حرف، يقرأ. سأل أحد الحاضرين قال كيف تقرأ؟ ما شكل. قال والله ما أفهم ولا حرف بس أقرأ، يا ليتني عربي عشان أفهم. يقرأ ولا يلحن، لكن يقرأ ولا يفهم، يعني هو عربي. كيف حنا عرب ومع ذلك القرآن واضح باللغة العربية، يفهم العامي والمتعلم، ومع ذلك ما نقرأ القرآن؟ ليش؟ والله يا أخواني، من أسباب، من أكبر الأسباب التي تقسي القلب وتثقل بعض العبادات علينا وتثقل علينا حضور مجالس الخير، هجر القرآن، هجر كلام رب، هجر كلام الرحمن، هجر القرآن، هجر تلاوة، حفظ، تدبر، استشفاء، تفسير. ليش يا أخي ما تحط لك منهج، برنامج تقرأ كلام الله عز وجل؟ لابد نقف مع القرآن يا إخواني، لابد نقف وقفة، لابد نقف مع القرآن. يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر أن تقرأها. اقرأ ورق في الجنة درجات. يلا اقرأ، اقرأ يا أخي، يعني عود قلبك وعود سمعك وعود نظرك وعود نفسك على قراءة القرآن، تعود عليه، تعود عليه عشان تدرب نفسك عليه. لذلك لو نظرت الآن، لو نظرنا في أنفسنا الآن، تجد أن الإنسان عندما يحاول أن يقرأ يجيه الشيطان، يحاول يحول بينه وبين القراءة. وانظر إلى الناس في المسجد، دخل المسجد بعضهم يجي قبل الإقامة ويصلي ركعتين حيث المسجد ويجلس في المسجد، يقعد وقته في الأيدي، والمصحف في الدولاب ما بينه وبينه إلا شبر، ومع ذلك ما يأخذ، يقعد جالس ساكت. ليش ساكت؟ طيب مد يدك خذ المصحف، الله لا يهينك. بعضهم لما أعطيت المصحف قال لا شكرا. الشيخ سعد يوسف في محاضراته يقول جاء واحد قال خذ، قال شكرا. شكرا ليش؟ شكرا من القرآن؟ ما تبي تقرا القرآن يا أخي؟ افتح المصحف اقرا حرف واحد، حرف واحد بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها. ما تبي تحط في ميزانك عشر حسنات بحرف؟ كم تقرأ في الصفحة من حرف؟ كم تقرأ من كلمة؟ حسنة حسنة حسنة، وانت يوم القيامة بحاجة الحسنات. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. يلا ثقل موازينك بالقرآن، حسنات جيك على طول، حتى لو انت على وضي اقرأ غيب، اقرأ الفاتحة كررها، اقرأ المعوذتين، اقرأ جزء عمة. وش يعني ما انت بحافظ؟ ما هو بصحيح. وانت على السيارة رايح تمشي الحين وش سكتك؟ اقرأ اقرأ، همهم بالقرآن يا أخي. يجي إن قدر الله عليك حادث لك تقرأ القرآن، إن جاك شيء لك تقرأ القرآن. ليش ما تقرأ القرآن؟ ليش السبب؟ وهذا تراه ذنب، تراه مرض، تراه قسوة، لابد يجعل هناك علاج. بعدين إخواني، هذه الطاعات والأعمال الصالحة ليست تثقل علينا، ليش نحبها نبيها بس ما نسويها؟ ليش نسويها بس بنسوي؟ ليش؟ في هناك أسباب، عندنا أسباب. بعض الناس يتردها من الأعمال الصالحة عينه، في العين هذه ها وده يسوي بس عينها تعي. ليه؟ لأنها خائنة، عندها خيانة، عندها خيانة. خيانة العين هذه حالت بينك وبين عمل صالح بيجيك، جعلت حجاب بينك وبين الخير. عندك اللي خانت يوم من الأيام، أو خانت في نظرة، أو خانت في تقلب صورة، أو في مقطع، أو في خانت عينك. إذا لا تلوم نفسك لما تروح وراء هذه الأمر، مشكلة. يقول بعض الفضلاء عندما تكلم من خشية الله، قال بعض العيون جافة ما فيها دمع. قال ليش ما تبكي من خشية؟ قال لأنها زانية. كيف عين زانية تبكي من خشية الله؟ أصلا هي تزني، العين تزني، وزين العين النظر. كيف تبكي هذه العين وهي تزني أصلا؟ لابد نعود أنفسنا يا أخواني على أن العين تدمع من خشية الله عز وجل. ومن أعظم ما يرقق القلب ويذرف الدمع كلام الله سبحانه وتعالى، كلام رب العالمين سبحانه وتعالى: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون الأذقان سجدا. تكون من خشية الله. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون؟ ليش ما نبكي من خشية الله؟ البكاء من خشية الله من أعظم المنازل وأرفع الدرجات. فالورد عن بعض السلف أن الدمعة، الدموع التي تذرف من خشية الله، أنها تطفي بحار من النار. دموع إذا بكت من خشية الله لله، صحيح ما هي بكاء ونفاق ولا مجاملة ولا بكاء حزن، ولا بكاء صح من خشية الله. دمعك اللي ينزل هذا يطفي بحار من نار جهنم على يوم القيامة وأنت ما تشعر، كما جاء في الحديث: من السبعة الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل، يوم لا ظل إلا ظل، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه يبكي من خشية الله. يقول صلى الله عليه وسلم: لن يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. ليش ما تحاول تدبر؟ ليش ما تذكر ذنوبك اللي عندك؟ ليش نسيتها؟ أنت ما عندك ذنوب؟ أحد ما عنده ذنوب؟ اللي ما عنده ذنوب يرفع يده الحين، ارفعوا يديكم اللي ما عنده ذنوب. بلاوي وخافي أعظم، وحنا ناسينها ذنوبنا، ناسينها وما نذكرها. لما الواحد عمل له طاعة ولا حضر له مجلس عند الشيخ مران ولا عند أحد، خلاص بخلى ولا بقى سنها ما سويت ذكر يوم ما شاء الله عليك. يا أخوي لا ترى لا تترك ما سويت شيء، أنت عندك شيء آخر اذكره. يقولون بعض الآثار أن الشيطان يقول: إذا ظفرت من ابن آدم بثلاث فلا عاد أبغى شيء غيره. ثلاث أشياء خذت منها ثلاث، أو واحد منها اللي غيرها ما عاد أبي، خلاص ضمنته. وش الثلاث؟ الأولى قال أنسيه ذنوبه، ينسى ذنوبه المسكين، بلاوي وجرائم ومصايب ونساها، ما يدري بعد تاب الله عليه ولا ما تاب الله عليه، يكون ما قبل توبته حتى الآن، ويلا ما يندم. ترى الواحد يذكر ذنوبه يا أخوان ترى يحصل انكسار وندم وخوف من سوء الخاتمة. كيف تلاقي ربك وانت مذنب، عارف انك مذنب وعاصي وعاصي، والملك الجبار ما تلاقيه؟ هل تاب عليك هل ما تاب عليك؟ صح ان الظن بالله ينبغي يكون حسن، لكن برضه انا خاف، انا ما ما ما ما ما ما نأمن مكر الله عز وجل، ما ندري هل ذنوبنا غفرت، هل توبتنا قبلت، الله اعلم، لكن نخاف ونرجي. اما ننسى لا، قال انسي ذنوبه. كم ذنب نسيناه؟ لو اخذ واحد ورقه وقلم وقاعد يكتب، بعض اللي يذكرها من ذنوبه امتلت الصفحات، امتلت، يمكن كلها كبائر ما فيها صغائر. مع ذلك ننسى ونضحك ونمشي ونطرب، هذه مصيبة لي. قال أنسيه ذنوبه. الأمر الثاني قال استكثر عمله، يستكثر عمله، لا عمل له عمل ولا شيء، خلاص انفخح. قال أنت ما شاء الله عليك، أنت من السلف، أنت من العباد، ما شاء الله عليك، أعطاك الله البكاء والخشوع واللحية والثوب، ما شاء الله عليك، الأخوان فيك حتى ينتفخ، يستكثر عمله. يا أخي والله لو عمل الإنسان شيء ما يستحق الجنة بلا رحمة الله عز وجل. لا بغيت تستكثر عملك فانظر ما هو أعلى منك في الطاعة. شوف الرجل اللي يقرأ القرآن يختم في اليوم 5 أجزاء يختمها يوميا, ها, ومع ذلك عنده دروس وعنده محاضرات وعنده تربية وعنده مسائل وعنده فتاوى وعنده خير ويبكل المسجد, ومع ذلك وانت شو اذا انت لم انك فعلت لك حاجة ولا حضرت لك محاضرة ولا كثر. صحيح هذا عمل طيب لكن برضه لا تغتر. الأمر الثالث قال يعجب برأيه, أن يعجب برأيه. وش الثلاث اللي ذكرنا؟ ذكرت ثلاث. الأولى نسيان الذنوب, أيوة, استكثار العمل. الثالثة الإعجاب بالرأي, يعجب برأيه, رأيه الصح يذكر على كيفه ويمشي على كيفه, يتبع هواه حتى لو كان مخالف للسنة, لو كان مخالف للحق ما يمشي إلا على الهوى, مصيبة. هذه واحدة. إذن اللي يردك من بعض الخير ويش هو؟ العين, لأنها خانت حالة بينك وبين خير كثير وأنت ما تدري. إذن تب من هذه المسألة. الأمر الثاني يردك من الخير إذنك. كيف إذنك تردك؟ حد جاك يجرك بإذنك؟ نعم, الشيطان جرك بإذنك, قال اسمع الغناء, اسمع هذا ما غير الحمد لله الله غفور رحيم يا رجال, شوف شوف ذا البيات مزينها, ويلا وقصر على المزيكة تلاجات ولا راح ترفع عليها طبعه, ويلا ويضحك عليك, ترى شيء يضحك عليك يدفدف عليك وانت تطيع تسمع. خاصة هذه الأيام اللي حصلت بعض المطمات عند بعض الناس اللي يفتى بحل الغلا والعياذ بالله, نسأل الله السلامة والعافية. بل وفتنة, فلو وفتنا يا اخواني, حرام ليس فيه شك والله, حرام بالنصوص وأئمة الدين والعلماء, وجاك يفتت الناس العاقد بهذا الأشياء ويتهم الصحابة والسلف, يتهم النبي بسماع الغناء والمعازف نسأل العاقد, يعني خلط بين الحداء الذي كان في عهد الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم, الحداء رفع الصوت في الحداء في الليل في الليل سروا والمعازف والغناء اليوم المحرم نعوذ بالله. حتى بعضهم يقول إذا تعدى محمد عبده وغنى وتعدى الحدود خرج من فتواي, وإذا غنت ناسي عجرم أغنية هذه فدخلت في فتواي. مصيبة يا أخواني, مسألة يعني تحتاج إلى إنسان يسأل الله العافية. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك, حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان. هذا وحي الشيطان, وحي يعني أيهما أفضل, كلام الله ولا كلام الشيطان؟ قرآن الشيطان قول الرحمن واستفزز من استطعت منهم بصوتك. قيل أن الصوت هنا الغنى, صوتك صوت الغنى, الغنى بريد الزنا. متى كان الزنا سببا للإصلاح؟ متى كان بريد الزنا ها حلال عند المسلمين؟ رقية الزنا, نسأل الله السلامة والعافية. بعض الناس ابتلي بهذا الأمر, تجد عنده شريط خاشة, شريط مغرم فيه, فيه قصائد وفيه, ليش يا أخي؟ اتق الله سبحانه وتعالى, تبي ربك لا يطبع على قلبك. هل يرضى أحد أن يموت وهو يغني؟ حتى اللي يفتي بحده والله ما يرضى, حتى اللي يقول الغنى حلال والله ما يرضى أن يموت ويغني, أنه يكذب, أنه يعلم أن هذه بخاتمة طيبة. ما يمكن تجتمع القرآن والغنى يا أخي, فلا بد نقف مع أنفسنا. أحيانا يردك على الخير السماع, سواء سماع الغنى أو سماع اللهو أو سماع الباطل أو سماع المنكر وعدم إنكاره أو الخروج منه. هذا ما سيجلس في مجلس يسمع منكر, إما غيبة وإما خوض في مسائل الدين, بعضهم يستحل ما حرم الله عز وجل يقول هذا حلال. أنا أجلس في مجلس قبل فترة قال يا أخي, قال أصل أكل الحكومة حلال, حلال يعني يستحل ما حرم الله عز وجل, هذا معناه استحلال, استحلال ما حرم الله سبحانه. ايش ياكله اكل الحكومه حلال؟ ليش حلال؟ تاكل ما حرم الله سبحانه وتعالى. حتى الكافر, حتى الكافر اكل ما له حرام, كيف عاد حكومه مسلمه؟ كيف عاد هذا الكلام عند العوام؟ اما انكر ولا توكل على الله, اطلع. واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره, لا تجلس معهم. واما ينسينك الشيطان يعني ناس يا وجال فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين, وجب عليك ان تخرج. تسمع كانت تكلموا في الجاهلية في جدان فلان وابو فلان وبجد فلان راح منه وطعنه بالرمح وحلف عليه الشلفة وافتزت في الهرة راح وتسابق وجاب الخيل وخذ وقام يلحقها بنتها وانت جالس وتتفاخر. يا اخي لا تستفخر بها، هذا هذا والله مو فخر، والله مو فخر. هذا هم راحوا صلى الله يعفو عنه وعنهم عندهم جاهلية، لكن انت لا تفتخر بهذا. كيف تفتخر بي؟ يقومني يعني يقطعون الطريق، يقطعون الطريق، ياخذون اموال المسلمين بالباطل، يغدرون المسلمين وهم نايمين، يغدرون المقتول غدر، هذا فخر؟ والله لا، والله مو فخر. مع الاسف سيدنا اصبح الان، اصبح الان بعض المجالس تشيد هذه الاشياء، هذه من الجاهليه، بل انها من الامتحان في هذا الزمن في حال طلبه العلم والصالحين، امتحان لهم صح. هل انت تصبر وتتحمل ولا ما تصبر؟ لا لا، الله سبحانه وتعالى حقا يرضى، حقا نرضيه. من ارضى، من ارضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس، ومن اسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وسخط عليه الناس. واحد تكلم جهة عامي مسكين، قد يكون بعض الناس مبلغ علمه، قل يا اخي وقف، حرام عليك الكلام هذا. لا قال انت يا رجال خيمه، ما قلنا خيمه بس الحرام، الكلام الخير حرام، ما يجوز، ما يجوز. يعني ما نبجي الرجال ولا يتكلم الجاهليه ولا امدح عمر الجاهليه، ما هذه مرجله، مرجله اللي ما توديك للجنه ما هي مرجله. صحيح ابو جهل ما نفعته مرجلته، ما نفعته مرجلته، صنديد من صنايد قريش، قائد من قادات قريش، ما نفعته مرجلته. كان يركب مسعود على ظهره يحز راسه ويقول لقد ارتقيت بارتقيا صعبا يا رويع الغنم. بعض الناس يفخر بذلك يقول والله الرجال انفعه مرجلته، ما انفعته يا اخواني. المرجله اذا ما فيها طاعه، اذا ما فيها دين، اذا ما فيها ورع، اذا ما فيها تجرد، اذا ما فيها وقوف عند حدود الله، ما هي مرجله هذه، هذه والله ضياع، هذا طيش. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما وصى بالمرجله ما وصى بهذه الافعال، قال ما تعدون السرعه فيكم، الرجل القوي. قال والذي يصحي الرجال، فقال سلم في معنى الحديث ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، هذا الرجال. أما اللي دائما ينط في حجز بن عمه ولا مقلوع بقلاعته ولا سلاحه مجرد، أهجر فوق 3 أيام، أهجر سنة، سمع كلمة من ابن عمه ولا رفيده بعد من نمام صحيحة، خلاص عاد أحسن حتى ما سأله ولا ناقشه، هو يمكن كذاب، هجر والسلام. يا اخي طيب ناقش، وش فيك يا اخي؟ اذا طيب يسلم عليه عشان اسمع كلمه ما هي او لا كان صحيح، حتى الواجب عليك حتى لو قد تسمع شيء صحيح انك تصفح وتعرض وتصبر صبرا جميل وتصفح صفحا جميل، اعرف عنهم وقل سلام. اذا ادمت فرائصكم فؤادي صبرت على اذاكم وارتويت وجئت لكم سمح المحيا كاني ما سمعت وما دريت، هذا الرجال، هذا الرجال الذي الذي يريد البركة في الذي يريد الخير والقبول والعزة والرفعة عند الله وعند خلقه. بعض الناس يبي محبة الناس ويبي قيادة الناس والجاه بالقوة، حبوني بالقوة، مو صحيح. بالأخلاق، بالسماحة، بالمروءة، ببذل الندى، بكف الأذى، بمقابلة السيئة بالحسنة، بمقابلة العجفة بالصبر والحلم، هذا الرجال يفرض محبته على الناس غصب مع الدين والإيمان. طبعا لابد من الدين أصل كل شيء. لذلك بعض الشعار مدري لعله في عهد بني أمية يقال لها محمد المقنع أو المقنع الكندي يقول وإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا، إذا أكلوا لحمي وفرت لحومهم، وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا. وإن نصرهم وإن أبطأ وإن النصر منهم وإن أبطأ نصرهم وإن ضربوا من نصري أتيتهم شدا. وإن ضيعوا غيبي حفظت غيوبهم، وإن هم هووا غيي هويت لهم رشدا، ولا أحمل الحقد القديم عليهم، وليس كبير القوم من يحمل الحقد، لهم جل مالي إن تتابع لي غنى، وإن قل مالي لم أكلفهم رفدا، وإني لعبد الضيف ما دام نازلا ومشيمة لغيرها تشبه العبد. هذا الرجال هذا الرجل يقابل السيئة بالحسنة، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لابد الإنسان يتحلى بالأخلاق. والله ما يمنع من هذه الأشياء إلا الذنوب والشيطان. جيك الشيطان يقول لك فلان قال، جيك واحد الشيطان إنس يقول فلان سمعت يقول، خلاص يا أخي ما يجوز، حتى لو كان صحيح تثبت. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيب قوم بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. لا بد أن يقف مع نفسه يا إخواني، فلا يردك من الخير إلا الأعمال، القلب، القلب يردك من بعض الخير، يردك من مجالس الخير، من قيام الليل، من الدروس، من المحاضرات، من قراءة القرآن. ليش القلب؟ لأن في القلب بلاوي، القلب فيه حسد، حسد فيه غليان على المسلمين، في حقد، في كبر، في عجب، في قطيعة، فيه ظلم، فيه بلاوي. لابد تصلح القلب إخواني. من أراد أن يرتاح يرتاح ويعيش في سنانية في نظف قلبه يستح. والله من جلس يشيل ويعبي هالقلب المضغة هذه يعبيه أن يفو ينفجر، ينفجر ما يتحمل، لأن القلب ما يتحمل للخير يا إخوان. الإيمان والقرآن يتحمل، أما البلاوي والضغائن هذه والمصائب مصيبة، لأن هذه الأماكن الحسد هذا والغل والشحناء تراها كراسي للشيطان يجلس عليها. إذا جاء الشيطان لقلبك ولا لقرسي طلع، ما يمكن يسمع الإيمان أبدا، لا يمكن. لكن لجأ القلب لقى فيه كرسي حسد، كرسي بغضة، كرسي قطيعة، كرسي بلاء، كرسي شر، أجلس يا ولد تربع الكراسي إذا بيتحكم جوارح. لذلك يقول القيم رحمة الله عليه القلوب ثلاثة، القلوب ثلاثة، قلب أبيض وقلب مريض وقلب ميت. يقول وهي مثل البيوت، ثلاثة البيوت، بيت السلطان وبيت الخوي الوزير، ها الوزير أو المسكين أو بيت الفقير، وجاك الحارس حرامي، جاك حرامي بيسرق أقبل على الديرة، ولا فيها إلا ثلاثة البيوت هذه. وين بيروح يسرق منه؟ وين بيغدي؟ بيروح البيت الملك ما هو بقادر، كشافات نطلع عمرك وكل كل زاوية على حارس بندقة. وين بيروح؟ بيروح للفقير ما عنده شيء، ما عنده فقير هي يسرق منه. بيروح للي فيه إيش؟ فيه نور شوي وفيه شر، يأخذ اللي فيه، بيروح يأخذ اللي فيه، صح ولا لا؟ أما بيت الفقير فصل متربع فيه أصلا خرابة يمسي فيه. أما بيت الوزير ما هو قادر يجيه، الشعاقات على طول، بيروح ليش البيت اللي فيه رزيق بسيط وفيه ظلام عشان يخش عنده يأخذ اللي فيه، صح ولا لا؟ هكذلك القلوب. أما القلب الحي، القلب المتوقد بالإيمان، فهو مثل بيت السلطان، كل ما قرب شط عليه حرقه الإيمان، ضرب شوط يلمس على طول يحترق، ما يقدر يجيه الشيطان، ما عنده شيء يجي. الراح للقلب الميت، وش يسوي الميت أصلا؟ هو أصلا فيه 24 ساعة، بيروح القلب قلوبنا اللي فيها إيش؟ فيها مرض وفيها حياة وفيها خير وفيها شر، ويلا وياخذ اللي بياخذ، ينتاش اللي بياخذ، وكم والله نهش الشيطان وراح. والله يا اخواني مصيبة. لابد نحاول ننقل هذا القلب من قلب المريض الى القلب الحي، حتى يكون عنده كشافات تحرق الشيطان. ولا يزيد هذا الحياة الا الايمان، ولا يزيد الايمان الا العمل الصالح، قراءة القرآن والتدبر. الله الله يا اخواني من الموانع، الله الله من العوائق، الله الله من العوائد، الله الله من العلايق. ترى علينا علايق تتقنا من الخير، اقطعها يا مال الشحم، اقطعها، اقطع العلايق، اقطع العوائد، اقطع هذه كلها تحول بينك وبين الخير. لا يهمك، لا تلتفت، خلي قدام، ما ادري كم باقي من العمر، ما ادري كم باقي من العمر، لا يحول بينك وبين الخير حايل مره. قم بالواجبات اللي عليك لنفسك ولاهلك ووالديك وبيتك، لكن لا جاء عندك فراغ، ازرق الخير، ازرق المسجد، ازرق المحاضرة، ازرق الدرس الطيب، ازرق اهل الخير، صلح جالس اهل الخيار، لانك بحاجة. لا تفرح بالصدة، فانما يأكل الذيب من الغنم القاصية. الغنم مع ماتها عند الراعي، لكن لنا فلتت والذيب يعايون بيروح، مو بروح حل الراعي وغنمه، بيروح حل حيل هذه على طول برقبتها. فانت في خطر، والله انك في خطر. من يمينكم يسيركم وخلفك، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. إذا حسيت بشيء افزع لإخوانك. بعض الناس في الوحدة ترى ما يستطيع، لا تجلس لحالك، رح رح لفلان ورح لفلان وبدي في الذكر والخير وعلمه. لا جاء عندك شيء اشكي وضعك لأخوك اللي تثق فيه، قول أنا أحس بضيقة، أنا أحس بقسوة، أنا أحس ببعض الذنوب، وش علاج يا أخي؟ والتوجيهات بالناس لا تنطوي تنطوي، تروح بس الشيطان يلعبك يلعبك حتى تقع في الهاوية. كثير من الناس وقع في مصايب لأنه إيش؟ استمر هذه الأشياء، غير وضعه، قسى قلبه، انقطع الحلقات، انقطع المحاضرات، انقطع عن الأخيار، شوي شوي راحت أمور، راحت بعينه، راحت بهذنه، راحت بأموره، قصر اللحية، طول الثوب، حط الشريط الغناء، قام ينخش، قام يصدد. وش السبب؟ لأنه خلاص. لا يا أخي لا يمنست بشيء، فانتبه. قال جل وعلا: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. على طول ينتبه، مسه طائف مع والله بينه تقي، حتى المتقي يجيه طائف من الشيطان، لكن مع ذلك ينتبه، تذكر، يعرف أنه ضاع، يعرف أنه أخطأ، يعرف أنه قصر. أما تقعد مدمن على هالكسل والقسوة ما عندك قيام اليوم، وش السبب يا فلان؟ أنا ما عاد قمت، وش السبب؟ عطني علاج. أنا ما عاد قرأت القرآن، أنا ما عاد ذكرت الله، أنا قمت أسمع بعض الأمور، أنا عندي بعض النقص. مو بلا أن تفضح نفسك، لمح، خذ توجيه منها الخير، ترى بعض الناس عنده توجيه ينفعك، اشك حالك لمن تثق به. أما تقعد حالتك حالة، تقعد تقصر وتذنب وانت منطوي على نفسك، هذا ترى بداية الخلل وبداية الشر وبداية المرض، بعده يتحول قلب المريض إلى ميت، هم ينتكس الإنسان والعياذ بالله، خلاص ينتكس ويعاقب. لأن يا أخواني المعصية جر المعصية، إذا عملت معصية جرت كل غيرها، الشيطان يدخل عليك عن طريق المعصية، ما يمكن يجيك وانت طايع أبد، يحاول فيك يحاول، لا وقعت مسكك، لأنك خلاص مدان وقعت في الحفرة. نعم، قال جل وعلا: إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. الصحابة أفضل منك في معركة أحد، دخل عليهم الشيطان لأنهم عصوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. هذه الدنيا لما شافوه وحبوا الدنيا على أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وراحوا ولدوا عصوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، بعد اجتهاد منهم، ما هو بعمد، كيف عدل يعصي عمد؟ ومع ذلك سلط الله عليهم هزيمة، مات منهم 70 من الصحابة أسباب معصية واحدة، عندما أمرهم لا تبرحوا هذا الجبل لنا أو علينا، لو رأيتمونا تخطف للطير، وكما قال صلى الله عليه وسلم. فلما انهزم المشركون وانتصر المسلمون وأدبر المشركون ولوا الدبر، أخبر المسلمين على الغنائم يأخذونها، فتشاوروا 40 في الجبل، قالوا خلاص وش بعد نقول في الجبل؟ خلاص نأخذ مع الرجال الغنائم، نأخذ مع أخواننا الغنائم. فقال أميرهم: لا، ذهب لجبير، النبي أمرنا ألا نبرح. قالوا ما وجدنا داعي، اجتهاد منهم ما له داعي نجلس. راحوا جلس مع 10 بس، راحوا 30. خالد بن الوليد رضي الله عنه قبل أن يسلم عنده تكتيك حربي، كل ما قاد معركة فاز في جاهلية وفي إسلام. راح مع الوادي العميق هذا اللي عنده حد، ولما شاف الجبل خلا راح على طول تعقبه، والوادي رفيع اللي وراه ما يشوفونه، لين جاء الجيش عند الجبل والمسلمون يشغلون بالغنائم، ولا في إلا 10، ايش يسوون مع 10 مع جيش كامل؟ قاتلوا وقتلوا فرموا على الجبل واتوا المسلمون على ادبارهم، فوقعت الكارثة. قال جل وعلا: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمع إنما استزلهم الشيطان إيش؟ ببعض ما كسب. ما جاهم الشيطان عبث، جاهم ببعض ما ذنوب سووها وحاجات كسبوها، جاهم الشيطان معها. ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أنت في نفسك، راجع نفسك، لا يضحك عليك الشيطان. إخواني، الحسنة لها فوائد، والسيئة لها مساوئ. يقول ابن عباس: إن للحسنة ضياء في الوجه ونور في القلب وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق. إن للحسنة ضياء في الوجه، بعض الناس تحصل وجهه نور حتى لو كان أسود، لو كان وجه لون أسود تحصل في وجهه نور، وبعض الناس حج الوجه مظلم لو كان أبيض زي اللمبة، صح ولا لا؟ تحصل وجهه عليه علامات الشر لو كان وجهه أبيض، وبعض الناس لو كان وجهه أسود عليه علامات الخير. ليه؟ لأن يا أخواني في أمارات تطلع تقاسيمة على الوجه غصبا عنك، والله تطلع على وجهك. ما أسر عبد سريرة إلا ظهرت على فلتات لسانه وجهه كما جاء في الأثر. انتبه، الله عز وجل ما يختل بالشبع كما قال البدو، بيظهر عليك علامات الشر، انتبه لنفسك. إن الحسنة بياض في الوجه ونور في القلب، نور كلامك يطلع من قلبك حتى لو ما عندك علم يطلع منك خير درر. وقوة في البدن، قوة، نعم قوة في البدن، ما تنهار غواك، لأن إخواني بعض الأمراض أوهام وساوس من الشيطان، بعض الناس يمرض وما في شيء، يوسوس للشيطان، أنت زيك كذا وزيك كذا وحالتك حالة وفيك مرض وأنت ما فيك شيء، لأن ما عندك يقين، الشيطان دخل عليك بلشك يحلل عند المستشفى ويشيع قالوا سليم، قال أنا ما لي سليم في شيء، يلا يروح يقرأ أنا في شيء، ما فيك شيء، قال على أوهام، الشيطان دخل عليه، الشيطان دخل عليه على طريق ما عنده توكل على رب العالمين سبحانه وتعالى، وسعة في الرزق، سعة توسع الله عليك لو كان ما عندك إلا شيء قليل، يبارك الله فيه، لأنك رأي حسنة ومحبة في قلوب الخلق. هذا الناس الآن يحبوا الناس وهم سووهم شيء، هذا فلان من شافه فزله سلم عليهم جزاك الله خير كفر الله ذلك وما يعرفه، جعل الله محبة الناس في محبته في قلوب الناس لأن رأي حسنة. أما رأي السيء تعاش في وجهه مظلم غضيب منبوذ ما عليه إحلاء وقلبه أسود كالكوز مجخي دائما متضايق ولا يذكر الله ويسب ويشتم ويلعن ويصرف، حالته حالة، وإن ذكر الله بس قدام الناس لكن الحالة تعال في بيته سير وحش المفترس على أهله وعلى أولاده، معقد لأنه عنده بلاوي عنده مصايب هنا في القلب، القلب مهم مطمئن، القلب مهم مطمئن، القلب فيه شيء يقلق فيه بلاوي تخليه يغيظ، هم مرتاح في شيء يشغله. وضعفا في البدن تحصل منهار، منهار حتى لو كان شباب تحصل لك أنه شايب لأن عنده مصائب معاصي خاذلته المعاصي. وبغضا في قلوب الخلق تحصله ما حد يحبه، قال تجمل سوى ما فيه، ما فيه القلوب ما تبيك. لذلك يقول بعض السلف احذر أن تلعنك قلوب المؤمنين وأنت لا تشعر. نعم بعض الناس مذموم قدام الناس وهو ما يشعر، يحسب أن الناس يحبونه، يحسب أنه على خير وهو لا يسأل عن السلام، لأن هذه بيد الله عز وجل يا إخوان، القلوب بيد الله، لا بد الإنسان يتقي الله يصلح مع الله سبحانه وتعالى، يحسن ظاهره وباطنه ويجتهد على الباطن على الأعمال الصالحة الخاصة، يحاول يخلص أعماله يحاول يكتمها ويحاول يفعل خير، يحاول يتجرد يجعل عنده ميزان حق ميزان إخلاص، لا ينتفت الذم الناس ولا عليه مدح الناس، يجتهد يجعل لها أعمال خاصة سرية بينه وبين ربه، خاصة من الأعمال المهجورة الآن وهي صلاة الأرحام والإحسان للأرحام وكظم الغيظ والإحسان من الناس وظن السوء بالآخرين واتهام الناس في نياتهم واحتقار المسلمين، مصيبة هذه يا أخوان. والكذب، الكذب المنتشر، كذب في المزح النكت المصايب السهرات المحرمة مجارات العوام في المحرم، ترى هذه تتأثر فيك وأنت ما تدري، تبهذلك هذه تسبب لك مصايب. فأنا أنصح نفسي وأنصح إخواني إن شاء الله اللي فيهم الصلاح تحاول يبعدوا عن هذه الأشياء. ترى المعاصي مهيب، المعاصي الظاهرة الخمر والزنا هذه صح معاصي، لكن فيه معاصي أخرى الناس يجهلونها يقعون فيها ما يدرون عنها، المداهنة معصية، بعض الأمور معصية، وبعدين عقوبة المعاصي ترى ما هي بخسف أو مسخ أو هذه صح عقوبات، لكن عقوبة المعاصي قسوة، قسوة في القلب، جفاف في العين، طرم في اللسان ما يذكر الله سبحانه وتعالى، تخلف تقييدا عن الجمعة والجماعات، عن دروس الخير، عن المحاضرات، عن الزيارات المناسبة. لابد الإنسان يقف مع نفسه ويحاسب نفسه. أسأل الله سبحانه وتعالى يحفظنا وإياكم بحفظه ويجعلنا هداة مهتدين، وأن يجعل هذا الكلام سببا لسعادتنا في الدنيا والآخرة، وأن يتوب علينا جميعا ويغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.